الله على محمد وآله الطاهرين. ما زال حديثنا بإذن من نوع من الصعب، وانتهى بنا الحديث إلى قول ابن مالك: كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبهانا، أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وكانت فيه ألف ونون زائدتان، فهاتان الألتان وهما العلمية وزيادة الألف والنون تمنعان الاسم من الصرف، فيدخل في قائمة اسماء الممنوع من الصرف. كذاك حاوي زائدي فعلانا، اي كذاك العلام الذي يحتوي ويشتمل على زيادة كزيادة فعلان، اي الالف والنون في فعلان، كغطفان وكأصبهان. غطفان اسم وأصبهان اسم، وكلاهما علام وفيهما ألف ونون زائدتان. فإذا لوجود هاتين الألتين وهما العلمية والزيادة، أي زيادة الألف والنون، يصبح الاسم ممنوعا من الصرف، يصبح الاسم ممنوعا من الصرف. نعم، أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان وأصبهان، بفتح الهمزة في أصبهان أصبهان وبكسرها أصبهان، فتقول: هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان. غطفان يمنع من الصرف، أي يمنع من تنوين الأمكنية، فلا يجوز لك أن تقول هذا غطفان، بل تقول هذا غطفان بضمة واحدة فقط بدون تنوين. وكذلك رأيت غطفان، ولا يجوز لك أن تقول رأيت غطفانا ومررت بغطفان، ولا يجوز هنا جر غطفان، فلا تقول مررت بغطفاني. إذن فتمنع الاسم وهو غطفان أو أصبهان من الصرف لوجود العلمية وزيادة الألف والنون. إذ أن غطفان علم على قبيلة أو على شخص، وأصفهان علم على بلدة يقال لها أصفهان بإبدال أو بتغيير الباء إلى فاء. كذا مؤنث بهاء مطلقة، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث، أو كجور أو سقر، أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر. نعم، وجهان في العادم تذكيرا سبق، وهجمة كهند والمنع أحق. يقول: كذاك يكون الاسم ممنوعا من الصرف إذا اجتمع مع العلمية علة أخرى، وهي أن يكون مؤنثا بهاء التأنيث. كذا مؤنث بهاء مطلقة، أي إذا كان العلم مؤنثا بهاء التأنيث فإنه يكون ممنوعا من الصرف مطلقا، معنى كلمة مطلقان، أي سواء كان ذلك العلم علما بمذكر كحمزة وطلحة فإنهما علمان على شخصين مذكرين، ولكن هذه الهاء هاء التأنيث جاءت لتأنيث اللفظ فقط، والمسمى مذكر، فحمزة مذكر، طلحة مذكر، ولكن هاء التأنيث جاءت لتؤنث اللفظ، أي تجعل اللفظ مؤنث فقط، أو كان العلم مؤنثا كفاطمة وغيرها من الأسماء المؤنثة في المعنى وفي اللفظ، أي هي علم على مؤنث وكذلك فيها هاء التأنيث. هذا إذا انضم إلى العلمية هاء التأنيث. يقول ابن مالك: كذا مؤنث بهاء مطلقة. أما العلم المؤنث ولكنه ليس مؤنثا بهاء التأنيث، فما هي شروط منعه من الصرف؟ يقول ابن مالك: وشرط منع العاري، العاري يعني المجرد من هاء التأنيث، العاري أي الخالي من هاء التأنيث، شرط منع العلم المؤنث ولكنه خال من هاء التأنيث، فشرط منعه من الصرف كونه ارتقى فوق الثلاث، أي كونه ارتقى أي تكون من حروف أكثر من ثلاثة حروف، كزينب، زينب علم ومؤنث وارتقى ثلاثة أحرف، يعني تكون من أكثر من ثلاثة حروف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: قد لا يكون هذا العلم المؤنث مكونا من أكثر من ثلاثة، فقد يكون مكونا من ثلاثة. يقول: إذا كان مكونا من ثلاثة فيمكن أن يكون ممنوعا من الصرف، ولكن بشرط إما أن يكون هذا العلم المؤنث الثلاثي أي المكون من ثلاثة أحرف، إما أن يكون محرك الوسط كسقر، سقر وسطه محرك، فإذا الحركة التي على وسطه تقوم مقام حرف رابع، تقوم مقام حرف رابع، وإما أن لا يكون محرك الوسط ولكنه يكون أعجميا، أي يكون علما مؤنثا موضوعا في بلاد العجم، في بلاد غير العرب، كجور، جور اسم بلد أعجمي، أو إذا لم يكن هذا العلم المؤنث الثلاثي لم يكن متحرك الوسط كثقار، ولم يكن أعجمي كجور، فيشترط أن يكون منقولا من مذكر إلى مؤنث، أي أن هذا اللفظ كان أصله أن يوضع لمذكر، كلفظة زيد، فإن لفظة زيد أصلها أنها علم لمذكر، ولكن لما أن رزق هذا الإنسان بنتان أسماها زيد، فإذا زيد أصبح لفظ زيد منقولا من كونه علما لمذكر، أصبح الآن موضوع على الأنثى، فزيد أصبح علم مؤنث ثلاثي ولم يكن متحرك الوسط، وليس بأعجمي، وإنما كان منقولا من مذكر إلى مؤنث. فنقله من المذكر إلى المؤنث يمكن أن يقال بأنه قام مقام الحرف الرابع، كما أن العجمة في جور أيضا قامت مقام الحرف الرابع. إذن الخلاصة، العلم المؤنث إما أن يكون مؤنثا بهاء التأنيث فيكون ممنوعا من الصرف مطلقا، أي سواء كان علم لمذكر أو مؤنث. أما إذا كان العلم المؤنث ليس مؤنثا بهاء التأنيث فنشترط فيه إما أن يكون أكثر من ثلاثة حروف كزينب وسعاد وما أشبههما، وإما أن يكون متحرك الوسط ثلاثي متحرك الوسط كثقر، أو يكون ثلاثي أعجمي كجور، أو يكون ثلاثي منقولا من مذكر. كذا مؤنث بهاء مطلقة وشرط منع العاري، العاري أي الخالي من هاء التأنيث، كونه ارتقى فوق الثلاث، أي ارتقى أي صعد فوق ثلاثة أحرف، أي تكون من أربعة أحرف فأكثر، أو كجور، جور أي لم يكن مرتقيا ثلاثة أحرف وإنما كان مكونا من ثلاثة أحرف، ولكن كان أعجميا، فأعجميته أو فالعجمة فيه نابت عن الحرف الرابع، أو ثقر، ثقر كان ثلاثيا علم مؤنث ثلاثي ولكنه متحرك الوسط، فتحرك وسطه أصبح يقوم مقام الحرف الرابع في زينب وفي سعاد. أو زيد، ولكن زيد إذا كان اسما على أنثى، فزيد كان علما لمذكر نقل فأصبح علما لمؤنث، أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر، إذا كان زيد اسم لامرأة علم على امرأة، امرأة نسميها زيد لا اسم ذكر، لأنه إذا كان اسم مذكر فلا يكون ممنوعا من الصار، لأنه فيه ألا واحدة وهي العلمية، العلمية وحدها لا تمنع من الصرف، والتذكير ليس من على المنع الصرف. وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق. يقول نعم، العادم تذكيران والعادم عجمتان. كهند، هند لم يكن علما لمذكر فنقلناه الى مؤنث، وهند لم يكن متحرك الوسط، وهند لم يكن اعجمي ولم يكن رباعي مع انه علم مؤنث. فاذا هند علم لمؤنث، امرأة اسمها هند، ولكن لا هو رباعي، لا هو أكثر من ثلاثة، ولا هو متحرك الوسط كثقر، ولا هو أعجمي كجور، ولا هو كان موضوعا لمذكر فنقلناه إلى مؤنث كزيد. إذا ماذا نفعل فيه؟ يقول وجهان، أي يجوز فيه وجهان، يجوز في هند التي هي علم لمؤنث ولم تتواجد فيها الشروط السابقة، لا هي مكونة من أربع من أكثر من ثلاثة حروف كزينب وسعاد، ولا هي متحركة الوسط كثقر، ولا هي أعجمية كجور، ولا هي علم لمذكر فنقلناه إلى مؤنث كزين. إذن يجوز فيها وجهان، يجوز فيها منع الصرف ويجوز فيها الصرف، فتقول جاءت هند فتمنعها من الصرف، تمنعها من التنوين، تقول جاءت هند ورأيت هند وسلمت على هند، ويجوز لك أن تصرف هند فتقول جاءت هند ورأيت هندا فسلمت على هندين فتنصرف وتنون تنوين الأمكنية. يقول ابن مالك: وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة، أي الذي عدم التذكير السابق لم يكن موضوعا لمذكر فنقلناه إلى مؤنث كزيد، والعادم عجمة ولم يكن أعجمي كجور مع أنه مكون من ثلاثة حروف، ولم يكن أيضا متحرك الوسط. يقول يجوز فيه وجهان كهن، ولكن المنع أحق، أي المنع من الصرف أحق من الصرف، أفضل وأرجح من الصرف لملاحظة العلمية والتأمين. يقول ابن عقيل: ومما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث، فإن كان العلم مؤنثا بالها امتنع من الصرف مطلقا، أي سواء كان المؤنث بالها علما لمذكر كطلحة وحمزة، أو علم لمؤنث كفاطمة زائدا على ثلاثة أحرف، أو كما مثلنا في طلحة وفاطمة، أن لم يكن كذلك كثبة وقلة حال كونهما علمين، يعني شخص نسميه ثبة وشخص نسميه قلة، فهما مكونان من ثلاثة أحرف فيكونان ممنوعين من الصرف لوجود العلمية والتأنيث فيها التأنيث. وإن كان مؤنثا بالتعليق، بالتعليق أي بكونه علم أنثى، أو قل مؤنث بماذا؟ بالمعنى، أي بكونه علم أنثى، فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك. وإن كان مؤنثا بالتعليق أي كان العلم موضوعا لأنثى ولم يكن مؤنثا بالهاء، وضع هذا العلم على أنثى بالوضع بالتعليق، يعني علقناه ووضعناه على هذه الأنثى، فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ثلاثة أحرف. فإن كان على أزيد من ذلك من ثلاثة أحرف امتنع من الصرف كزينب وسعاد حال كونهما علمين، ففيهما العلمية والتأنيث، و التأنيث ليس التأنيث الحاصل بها التأنيث، وإنما التأنيث الحاصل بالوضع والتعليق، ولأنهما مكونان من أربعة حروف، فتقول هذه زينب ورأيت زينب ومررت بزينب، ولا يجوز أن تقول هذه زينب ورأيت زينبان ومررت بزينبين، لا يجوز. وإن كان هذا المؤنث على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضا من الصرف كسقر، وإن كان ساكن الوسط فنقول فإن كان ساكن الوسط أعجميا كجور اسم بلد أعجمي، أو كان منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد اسم امرأة منع أيضا من الصرف. فإن لم يكن كذلك بأن كان هذا العلم المؤنث الثلاثي لكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر، ففيه وجهان: المنع من الصرف والصرف، والمنع من الصرف أولى، فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند. والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع. يقول: إذا جاءنا اسم أعجمي ومعرفة، يعني جاءنا علم وهذا العلم أعجمي أي وضع في بلاد العجم، يقول العجمة والتعريف، التعريف مقصود به العلمية، منع من الصرف مع كون هذا الاسم أكثر من ثلاثة أحرف مع زيد على الثلاث، أي مع زيادة على ثلاثة أحرف، صرفه امتنع. والعجمي الواضع أي الذي وضع في بلاد العجم، والتعريف أي العلم، العلم الذي وضع في بلاد العجم مع كونه زائدا على ثلاثة أحرف صرفه امتنع، أي أصبح ممنوعا من الصرف. ويمنع صرف الاسم أيضا العجمة والتعريف، وشرطه أن يكون علما في اللسان الأعجمي أي في اللغة غير العربية، وزائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل، فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم، فتمنعه من الصرف لوجود العلمية لأن إبراهيم علم، والعجمة لأن إبراهيم وضع في غير اللسان العربي. يقال أن الأنبياء كلهم أو كل أسمائهم أسماء أعجمية إلا ستة من الأنبياء فقط، إلا ستة من الأنبياء تجمعهم كلمة سن شمله، سن شمله الصاد إشارة إلى صالح النبي صالح عليه السلام، والنون إشارة إلى نوح، والشين إشارة إلى شعيب، والميم إشارة إلى نبينا وحبيب قلوبنا خاتم الأنبياء وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله، واللام إشارة إلى لوط، والهاء إشارة إلى هود. هذه الأسماء الستة أسماء عربية، وإلا بقية أسماء الأنبياء كلها أسماء أعجمية. فإذا كانت أعجمية وزائد على ثلاثة أحرف فتكون ممنوعة من الصرف. يقول ويمنع صرف الاسم أيضا العجمة والتعريف، وشرطه أن يكون علما في اللسان الأعجمي وزائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل. إذن أن يكون علما موضوعا في اللسان غير العربي، وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. فإن لم يكن الأعجمي علما في لسان العجم بل أصبح علما في لسان العرب، أو كان نكر فيهما يعني في لسان العربي وفي لسان العجم كلجان، علما أو غير علم لجان، إما أن تجعله علم تسمي شخص لجان، أو غير علم اسم جنس شيء يقال له لجان ينطبق على كثيرين. يقول صرفته فتقول هذا لجام، ورأيت لجاما، ومررت بلجامين. لماذا؟ لأنه لم يكن علما في لسان العجم، أو كان ماذا؟ أو كان نكرة في لسان العرب وفي لسان العجم، أي كان اسم جنس، كان نكرة يقصد كان اسم جنس ككلمة رجل. وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا، علما أعجميا ولكنه أقل من ماذا؟ أقل من أربعة حروف، ولكنه مكون من ثلاثة أحرف. ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف، سواء كان محرك الوسط كشتر، أو ساكن الوسط كنوح ولوط. هذا يذهب إلى أن نوح ولوط اسمان أعجميان، ولكن كان أقل من أربعة حروف، فلهذا أصبح ممنوعين، أصبح مصروفين، أصبح منصرفين، وليس بممنوعين من الصار. وهناك قول كما قدمت بأنهما اسمان عربيان. والغالب أن نوح ولوط يمكن إدخالهما في الأسماء الأعجمية، ولكن ليس بممنوعين من الصرف لأنهما أقل من أربعة حروف. فإذا الأسماء العربية من الأنبياء هي أربعة: صالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وآله، سن شمله، سن شمله اللام وهو لو والها وهو هود، فنأخذ هود، هود اسم عربي مكون ايضا من ثلاثة حروف، ولدينا الاسماء العربية بعد حذف نوح ولود يبقى لدينا هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وآله. كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غاء أو غالب كأحمد ويعلى. يقول كذاك إذا جاء العلام على وزن، هذا الوزن إما أنه وزن خاص بالأفعال أي وزن لا يأتي إلا في الأفعال، لا يوجد هذا الوزن إلا في الأفعال، وإما أن يكون الوزن غالب مجيئه يكون في الأفعال أي الأغلب في الكلمات التي تأتي على هذا الوزن أن تكون أفعال. فإذا هذا الوزن يقال له وزن الفعل، فوزن الفعل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون وزنا مختصا بالأفعال لا تأتي عليه الأسماء فلا تجد اسما على هذا الوزن، مثلا وزن قتل ووزن فعل وزن فعل ووزن فعل، هذان وزنان خاصان بالأفعال لا يوجد اسم على هذين الوزن. أو الوزن الغالب كأوزان الفعل المضارع، فإذا جاءنا اسم على أحد هذين الوزنين فتوجد فيه اللتان، اللت العلمية إذ أنه علم، كأن نسمي شخص بقتل، نسمي شخص بقتل، أو نسمي شخص بفعل، أو سرقة، أو حمدة، نسمي حمدة، نسمي شخص حمدة، أو نسمي شخص حمدة، فهذان حمدة وحمدة هذان لا يأتيان في الأسماء، فإذا جاءنا علم على هذا الوزن فإذا فيه العلمية ووزن الفعل فيكون ممنوعا من الصار. وكذلك إذا سمينا شخص بأحمد على وزن أفعل، وأفعل هذا وزن ليس خاصا بالأفعال ولكنه غالب مجيئه في الأفعال. كذاك ذي وزن يخص الفعل أو وزن غالب في الدخول أو في المجيء للأفعال كأحمد ويعلى. أحمد على وزن أفعل ويعلى على وزن يزيد، هذان وزنان غالبان في الأفعال لا خاصان في الأفعال، ولم يمثل بالوزن الخاص بالفعل، وأنا مثلت بفعل وفعل. يقول ابن عقيل كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما وهو على وزن يخص الفعل أو على وزن يغلب في الفعل، والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره أي في غير الفعل إلا مدورا، وذلك كفعل وفعل. فلو سميت رجلا بضرب أو سميت رجلا كلم منعته من الصار لوجود العلمية ووزن الفعل، فتقول هذا ضرب أو هذا كلم، ورأيت ضرب ورأيت كلم، ومررت بضرب ومررت بكلم. والمراد بالوزن الذي يغلب في الفعل أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل، يعني تكون في هذا الوزن زيادة تدل على معنى موجود في الفعل ولا تدل على معنى موجود في الاسم. فالأول فإثمد وإطبع، فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم، كأضرب واسمع ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل الثلاثي. الأمر المأخوذ كل فعل أمر أخذ من الماضي الثلاثي يكون كثيرا كثيرا ما يأتي في الأفعال. فلو سميت رجلا باسم وإتبع منعته من الصرف للعلمية أي لوجود العلمية ووزن الفعل، فتقول هذا اسمد ورأيت اسمد ومررت باسمد. والثاني كأحمد ويزيد، الثاني أي ما تكون في الوزن زيادة، هذه الزيادة تدل على معنى موجود في الفعل ولا تدل على معنى موجود في الاسم، كأحمد ويزيد. فإن كل من الهمزة في أحمد والثاني كأحمد ويزيد، فإن كل الثاني وهو الوزن الذي فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، كأحمد ويزيد. فإن كل من الهمزة الموجودة في أحمد والياء الموجودة في يزيد يدل على معنى في الفعل، وهو الهمزة تدل على التكلم والياء تدل على الغيبة وما يدل على معنى في الاسم. فهذا الوزن غالب في الفعل بمعنى أنه به، يعني بمعنى أن هذا الوزن بالفعل أولى. فإذا جعنا اسم في هذا الوزن فيكون هذا الاسم مشابها للفعل ففي لألة الوزن، فتقول هذا أحمد وهذا يزيد، ورأيت أحمد ورأيت يزيد، ومررت بأحمد ويزيد، فيمنع أحمد ويزيد لوجود العلمية ووزن الفعل. فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب في الفعل لم يمنع من الصرف، فتقول في رجل اسمه ضرباء، ضرباء ليس خاصا بالفعل بل يأتي في الأسماء، تقول هذا ضربان ورأيت ضربان ومررت بضربان، لأنه يوجد في الاسم هذا الوزن وهو وزن فعل، يوجد في الاسم كحجر، حجر على وزن فعل، يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل أيضا كضرب. فإذا هذا ليس وزنا خاصا بالأفعال ولا وزنا يغلب مجيئه في الأفعال. وما يصير علما من ذي أليف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. لدينا في علم الصرف ألف يقال لها ألف الإلحاق، وألف الإلحاق هذه لا تدل على معنى من المعاني كما تدل ألف التأنيث على التأنيث، وإنما وظيفة ألف الإلحاق أنها تجعل وزن من الأوزان عندما تدخل عليه تجعله يلتحق بوزن آخر، فتدخل هذه الكلمة على وزن معين، تدخل هذه الألف على كلمة ذات وزن معين، عندما تدخل الألف يصبح وزن هذه الكلمة وزنا آخر يشبه وزن كلمة ثانية، فنلحق الكلمة ألف التي دخل عليها الألف نلحقها بكلمة ثانية يقال ألف الإلحاق، يعني وظيفتها أنها لإلحاق كلمة بوزن كلمة ثانية. يقول إذا جاءنا علم وهذا العلم قد دخلت عليه ألف الإلحاق فماذا نفعل به؟ لا توجد فيه إلا ألة واحدة وهي العلمية، ولكن نأتي إلى ألف الإلحاق هذه ونشبهها بألف التأنيث، إذ أنها على صورة ألف التأنيث، على شكل ألف التأنيث لفظا وخطا، تكتب كما تكتب ألف التأنيث المقصورة وتلفظ أيضا كذلك، فنشبه ألف الإلحاق هذه بألف التأنيث ونجعلها تقوم مقام علة، نضب هذه العلة إلى العلمية فتصبح لدينا علتان، فيمتنع الاسم العلم الملحق به ألف الإلحاق يمنع المصدر. يقول وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق، فليس ينصرف أي يمنع صرف الاسم أيضا للعلمية وألف الإلحاق المقصورة كعلقى وأرتى إذا جعلناهما علمين، فتقول فيهما علمين أي حال كونهما علمين، هذا علقى ورأيت علقى ومررت بعلقى، فعلقى علم وفيه ألف إلحاق، هذه ليست ألف تأنيث، فتمنعه من الصرف للعلمية، وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث. واضح؟ إذن ألف التأنيث قلنا في ما تقدم أنها تقوم مقام علتين، كأنما لأنها تقوم مقام علتين يمكن أن نشبه شيئا بها فيكتسب من شبهه بها، يكتسب العلية لمن أبصر. من جهة أن ما هي فيه الآن يبين كيف أن تشبيه ألف الإلحاق بألف التأنيث يكون علة تضم إلى العلمية فيمنعان الاسم من الصار. يقول من جهة أن ما هي فيه والحالة هذا، من جهة أن ما هي فيه أن العلم الذي ألف الإلحاق فيه أعني حالة كون هذا، والحالة هذا أعني حالة كون الاسم الذي لحقته ألف الإلحاق علمان لا يقبل تاء التأنيث، لا يقبل تاء التأنيث، فلا تقول في من اسمه علقاء علقات، لا يمكن. فإذا وجه الشبه من هذه الجهة، أولا أنا بينت وجه الشبه من جهتين، من جهة اللفظ والصورة، وهناك جهة معنوية أيضا وهو أن هذا الاسم إذا لحقته ألف التأنيث لا يجوز أن تدخل عليه تاء التأنيث، حاله حال العلم أو حاله حال الاسم الذي تلحقه ألف التأنيث، إذا لحقته ألف الإلحاق لا يجوز أن تدخل عليه تاء التأنيث. كذلك هذا فرع أو يشبه ألف التأنيث إذا دخلت على اثنين لا تدخل عليه تاء التأنيث. إذن هذه الجهة أن ألف الإلحاق يشبه ألف التأنيث من حيث أن ألف التأنيث إذا دخل على اثنين لا يجوز على هذا الاسم المذكر إذا أردنا أن نؤنته أن ندخل عليه تاء التأنيث، فكذلك ألف الإلحاق لا يجوز أن ندخل على مدخولها إذا أردنا تأنيثه تاء التأنيث. نعم يقول لا يقبل تاء التأنيث، فلا تقول في من اسمه علقاء، في رجل سميته علقاء لا تقول علقات، كما لا تقول في حبلة حبلة. إذن اتضح وجه الشبه بين الألفين، فإن كان الاسم الذي فيه ألف الإلحاق غير علم كعلقى وأرطى قبل التسمية بهما، يعني قبل أن ترزق ولدا تسميه علقى وقبل أن ترزق ولدا تسميه أرطى، فعلقى وأرطى صحيح أنهما دخلت عليهما ألف الإلحاق إلا أنهما ليس بعلمين ففيهما إلا واحدة. يقول قبل التسمية بهما، يعني قبل أن تضع هذين الاثنين او هاتين الكلمتين علقة وارطاء قبل ان تضعهما علمين على شخصين. يقول صرفته اي نونته تنوين التمكين، لانها والحالة هذه لا تشبه الف التأنيث. لماذا لا تشبه الف التأنيث؟ وكذا اذا ان كانت الف الالحاق ممدودة لعلباء، يقول لانها اي لان الف الالحاق والحالة هذه، الحالة هذه يعني الحالة ان الف الالحاق دخلت على كلمة ليست علم، يقول لا تشبه الف التأنيث. لماذا لا تشبه الف التأنيث؟ لانه لا نتصور في ان هذا العلام او ان هذه الكلمة يراد الاتيان بمؤنث لها، هذا شيء. والشيء الثاني انه حتى لو اشبهت، حتى لو وضعناها موضع الف التأنيث، الف التأنيث تكون مقام اللتين، واضح؟ هذه هنا غاية ما يحصل انها نتحصل على علة واحدة فالله، ما دام لم يكن علمان. وكذا ان كانت الف الالحاق ممدودة ايضا لا تشبه الف التأنيث كالباء او كالباء، فانك تصرف ما هي فيه علما كان او نكرا. اذا الف الالحاق تشبه الف التأنيث اذا كانت الف الالحاق مكسورة. والعلم من عصفه ان عدلا كفعل التوكيد او كفعلا. والعدل والتعريف مانع سحر اذا به التعيين قد يعتبر. يقول العلام يكون علة مانعة من الصرف اذا ضمنا اليه العادل. وماذا نقصد بالعادل؟ نقصد ان هذا العلام كان على وزن ثم عدلنا به الى وزن اخر. على سبيل المثال عامر علم، شخص اسمه عامر، فعدلناه الى وزن فعل، الى وزن عمر، فأصبح عمر به علتان، علة العلمية إذ أنه علم، وعلة العادل. العادل لا نقصد أنه عادل في الحكم أو غير عادل، وإنما العادل أنه كان معدولا، معدولا عن وزن سابق. والعلم امنع صرفه إن عدل كفعل. العلم إن اعترفه إن عدلا إذا أصبح ماذا؟ معدولا. نعم، فهو يمثل بفعل التوكيد ما جاء على وزن فعل، مثل جمع، جمع أيضا، وفعل وهو كعمر الثاني، أو فعل أي كعمر هذا الثاني. والعدل والتعريف ما مع سحر، سحر تكون ممنوعة من الصرف لوجود ماذا؟ العادل، لأن أصلها السحر، الألف اللام السحر، فعدلناها إلى سحر، لكن بشرط أن تكون معرفة. معرفة يعني أن تقصد بها سحر يوم معين. عندما تقول سحر تقصد بسحر سحر يوم معين، يعني سحر يوم الجمعة، مو سحر بمعنى ما كان قبل أذان الصبح من أي يومين، وإنما نقصد بسحر سحر يوم معين فيكون معرفة. والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. إذا قصدت به سحر يوم معين يمنع صرف الاسم بالعلمية او شبهه او شبهها وللعادل. وذلك في ثلاثة مواضع. الاول ما كان على فعل من الفاظ التوكيد ما جاء على وزن فعل فانه يمنع من الصرف بشبه العلمية لانه يشبه العلام ولوجود ألة العاد، وذلك نحو جاء النساء جمع ورأيت النساء جمع ومررت بالنساء جمعة، والأصل قصد الجمع جمعات. لماذا أصله جمعات؟ لأن مفرده جمعات، فعدل عن جمعات هذا هو أصله فعلاوات إلى وزن فعل جمع، وهو معرف بالإضافة المقدرة، لأنه اللفظ المؤكد لا بد أن يضاف إلى ضمير يعود على المؤكد، وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمعهن. فأشبه تعريفه تعريف جمع بالإضافة أشبه تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه، كذلك زيد زيد معرفة، ولا يوجد في اللفظ شيء يدل على تعريف زيد إلا العلمية، فكذلك جمع معرفة ولا يوجد في اللفظ شيء يعرفه، الذي يعرف جمع هو محذوف وهو المضاف إليه. فمنها من هنا قالوا أن جمع شبيه بالعلام من هذه الجهة، من جهة أن العلم يصبح معرفة بدون أداة لفظية، زيد بدون أداة لفظية فهو معرفة، كذلك جماع بدون أداة لفظية تدل على التعريف هو معرفة. الأداة التي تدل على التعريف قد نقول بأنه هو المضاف إليه المحذوف، ولكنه ليس موجودا في اللفظ. الثاني العلم المعدود إلى فعل كعمر وزفر وسعل، والأصل عامر وزافر، وفاعل تمنعه من الصرف أو تمنعه من الصرف للعلمية والعادل. عمر أصله عامر، زفر أصله زافر، وفعل أصله فاعل. فعدلنا من ذاك الوزن الأصلي إلى الوزن الجديد. الثالث سحر، إذا أريد من يوم بعينه نحو جئتك يوم الجمعة سحرا، جئتك يوم الجمعة سحر، فالسحر قصدت به سحر يوم الجمعة، فالسحر ممنوع من الصرف للعادل وشبه العلمية. كيف شبه العلمية؟ نفس الشيء، لأن سحر أصبح معرفة بدون أداة تعريف لفظية، وذلك أنه معدول من السحر لأنه معرفة، والأصل في التعريف أن يكون بأل، فعدل سحر به عن ذلك. قبلنا من ألف واللام إلى الخلو من الألف واللام، وصار تعريفه مشبها لتعريف العلمية من جهة أنه لم ينطب معه بمعرف، يعني أداة التعريف لم تكن ملفوظة. نكتفي بهذا القدر، أستغفر الله ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.